جهادنا العتيد علينا حقا أن نعيد ذلك العهد المجيد ولا تخشى الحدا نحن صناديد الفداء فلن نعيش أبدا بين الألام أعبدا بين الألام أعبدا.